بسم الله الرحمن الرحيم. درس بالأمس كان واضحا، سنقرأ إن شاء الله. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث من ماذا؟ من التنبيهات التفريعات. الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروى مع ذلك حديثه من غير وجه وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. ما المقصود بهذا التنبيه؟ الصحيح لغيره، فهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت الطرق ارتقى إلى الصحيح لغيره. فحسن لذاته مع حسن لذاته يرتقي إلى الصحيح. وعلى هذا فتعريف الحديث المتقدم: الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عد الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلقا، يكون على أي الأقسام صحيح لذاته. فإذا أردنا أن نعرف القسمين مع بعض بتعريف واحد، لذاته ولغيره، ما اتصل سنده نقل العدل الضابط عن مثله أو نقل العدل الضابط أو القاصر عنه إذا اعتذر عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلقا. طيب، جمع الحافظ ماذا بين التعريفين بتعريف واحد على هذا الذي ذكرناه لكم، بنقل العدل الضابط أو القاصر إذا اعتذر عن مثله إلى منتهى، أو القاصر إذا اعتضد. قال: مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم. وبعضهم تعقل فقالوا له طرق صحيحة يتقوى بها، أسانيدها صحيحة، وإنما ينبغي أن يمثل بإسناد حسن مع إسناد حسن، إسناد حسن مع إسناد حسن يرتقي إلى الصحة. وأجاب بعضهم بأن كل منهما يصلح، فهذا الحديث من هذه الطريق يوصف بأنه صحيح لغيره، وإن كان في إسناده من يحسن حديثه، محمد بن عمرو بن علقمة يحسن حديثه، ومع ذلك يحكم بهذا الإسناد بالصحة لغيره، أي صحيح لغيره من المتابعات الشواهد. فالحديث الحسن إذا ارتقى، إذا شهد له حديث حسن، يصير الحديث ذاك حسن صحيح لغيره، يصير صحيحا لغيره. وكذلك الحديث الحسن إذا شهد له حديث صحيح، يصير ذاك الحديث الذي إسناده حسن يصير صحيحا لغيره أيضا. فعلى كلا الصورتين، فيكون ابن الصلاح مثلا لإحدى الصورتين، ومثلا لو كان هناك إسناد ضعيف، حديث في إسناده ضعف وله شاهد بنفس اللفظ في الصحيحين مثلا، في خارج الصحيح يكون إسناده ضعيف، جاء من حديث صحابي آخر أو جاءت له متابعة في الصحيحين. ذاك الذي إسناده ضعيف ماذا يصير؟ ماذا نحكم عليه؟ نعم، يرتقي إلى الصحة، لا يقال فيه فقط حسن بل يقال صحيح لغيره، أي صحيح بالإسناد الذي شهد له. نعم، يعني يكون حديث في الصحيحين صحيح، يكون صحيحا. طيب، فإذا جاء متابعة إسناد ضعيف ومتابعة إسناد حسن أو شاهد إسناده حسن، ماذا يصير ذاك؟ يصير حسن، ذاك الذي إسناده ضعيف حسن لغيره بسبب المتابعة، وبعضهم قد يطلق عليه جيد، فالجيد درجة من درجات الصحيح إلا أنه أقل مرتبة من الصحيح وأرفع درجة من الحسن. إذا قالوا جيد فبعضهم له هذا الاصطلاح أنه فوق الحسن ودون الصحيح، أي إذا اجتمع إسناد حسن مع إسناد ضعيف يقولون فيه جيد. نعم، حسن لذاته مع سند ضعيف، مع إسناد ضعيف. أو إذا تعددت عدة طرق، مثلا 3 طرق، حسن لغيره مع حسن لغيره مع حسن لغيره، يمكن أن يقال فيه ماذا؟ جيد أو صحيح، ممكن أيضا يقال فيه صحيح، صحيح بطرقه، بعضهم يعبر بهذا صحيح بشواهده، صحيح بطرقه وشواهده. يرتقي إلى الصحة. نعم، يقول أخ طريق حسنة إسنادها حسن وطرق متكاثرة، كل طريق فيها ضعف من جبل، هذا يرتقي إلى الصحة لأن الطرق كثيرة، يصير صحيحا لغيره أو صحيح لطرقه وشواهده. قال رحمه الله تعالى: الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، كذلك علي بن المديني ويعقوب بن شيبة، وجد في كلامه ذكر الحسن. وأقدم من ذلك قول النخعي، كان يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج أحدهم حسان حديثا، أي الغرائب، يتعمد الغرائب فما حسانه. وقول شعبة: بما تركت أحاديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهي حسان؟ فقال: من حسنها فررت، من حسنها فررت. فهذا كله موجود في كلامي، إلا أنه ليس عن اصطلاح، إنما بالنظر إلى المعنى اللغوي. حديث حسن أي حديث جيد، حديث طيب، أو ما لهذا المعنى، دون النظر إلى الاصطلاح. وأما الاصطلاح فيقولون أنه من الترمذي رحمه الله. وربما وجد في كلام البخاري ويعقوب بن شيبة ما يشير، والإمام أحمد أيضا، ما يشير إلى أنه درجة أقل من الصحيح، ما يشير إلى أنه رتبة أقل من الصحيح. والشيخ ربيع عافاه الله رسالة فيها رباه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وذكر كلام المتقدمين في الحسن ووجهها كلها. قال: وتختلف النسخ من كتاب من كتاب وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: هذا حديث حسن، أو هذا حديث حسن صحيح، ونحو ذلك. فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك. من المتقدم؟ الدارقطني والترمذي. من قبل الآخر؟ الترمذي قبل الدارقطني. الدارقطني أيضا له تنصيص على أحاديث في السنن، يقول حديث حسن. قال: ومن مظانه سنن أبي داود. إذن ما هناك اعتراض على ابن الصلاح بأن الحسن قد وجد عند غير الترمذي، لأنه قد ذكر هو نفسه أنه قد وجد في متفرقات من كلام بعض المشايخ، لكنه إنما نبه على أنه هو الذي نوه بذكره وأكثر منه في جامعه، فلا انتقاد على ابن الصلاح ولا اعتراض عليه. قد وجد أيضا في كلام الشافعي وغيره. قال: ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله. من مظان ماذا؟ من مظان الحسن، يعني تجد الأحاديث الحسان في الترمذي لكثرة، وكذلك تجدها في سنن الدارقطني، وتجدها أيضا في سنن أبي داود. قال: روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال: ما كان في كتابه من حديث فيه وهم شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. ذكر هذا أبو داود في رسالة له لأهل مكة، له رسالة صغيرة لأهل مكة. وذكر أيضا نقل ذلك عنه لماذا الخطيب في تاريخه، وكذلك الحازمي في شروط الأئمة الخمسة. الحازمي في شروط الأئمة الخمسة. قال: قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، أي أنه مذكور بدون الكلام عليه، لا بالصحيح ولا بالضعيف، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، يعني قد يكون لم يصل درجة الفشل عند غيره. وابن الصلاح جعله مما سكت عليه، جعله ماذا؟ من الحسن عند أبي داود. سيأتي الكلام على ذلك. قال: إذ حكى أبو عبد الله بن مندى الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. وقال ابن مندى: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، انتهى. وقد وجد التعبير به في شيوخ الطبقة التي قبله أيضا كالشافعي رحمه الله تعالى. فقال في كتاب اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا. الحديث، قال: حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد. وقال فيه أيضا: وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف الحديث. والآن حكم بالحسن لكلا الحديثين مع أنهما في الصحيح في الصحيحين، وهذا المقصود به حسن لغوي، أنها أحاديث جيدة، أحاديث حسنة. قال: وقد اعترض أيضا على المصنف في قوله إن الترمذي أكثر من ذكره في جامعه، بأن يعقوب بن شيبة في مسنده وأبا علي الطوسي شيخ أبي حاتم أكثر من قولهما حسن صحيح. انتهى. يعقوب بن شيبة وأبي علي الطوسي. قالوا: هذا الاعتراض ليس بجيد، أما بالنسبة لأبي علي الطوسي جعله من مشايخ أبي حاتم أنكره الحافظ في النكت، وقال بل العكس هو الصحيح، أبو حاتم هو شيخ أبي علي الطوسي، وإنما روى أبو حاتم عن أبي علي الطوسي من رواية الأكابر عن الأصاغر، ذكر ذلك في النكت. طبعا القديمة الأول 430. قال: وهذا الاعتراض ليس بجيد، لأن الترمذي أول من أكثر من ذلك، ويعقوب وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي. هذا جواب الحافظ العراقي، وابن حجر انتقده بالنسبة ليعقوب بن شيبة لأنه أقدم من الترمذي، فيكون كتابه قبل كتاب الترمذي. قال في النكت: فإن يعقوب بن شيبة من طبقة شيوخ الترمذي، وهو أقدم سنا وسماعا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي، وإن تأخرت وفاته بعد 6 سنين ومات قبل الترمذي بنحو 20 سنة، فكيف يقال إنه صنف كتابه بعد الترمذي وظاهر الحال أبا ذلك؟ الجزء الأول 429 إلى 430. عندك أيضا؟ عندك 392، الطبعة القديمة 398 جديدا. قال: قوله ومن مظاني أي الحسن سنن أبي داود روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. قوله يشبهه ويقاربه إشارة إلى الصحة الأدنى، وهي التي اصطلحوا عليها لأنها حسن. ثم قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحة أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، أن يكون قد ضعفه آخرون، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به، إلى آخر كلامه. وفيه أمور، معنى أن ابن الصلاح جعل الحكم عليه عند أبي داود أنه حسن، ويسلم ابن الصلاح على أن بعضها قد تكون ضعيفة، لأنه قال بعده: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به، يعني لا ينطبق عليه التعاريف المتقدمة بالحسن، معنى أنه ما زال في رتبة الضعيف. قال: وفيه أمور، أحدها قد اعترض الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر ابن محمد بن رشيد على المصنف في هذا، فقال: ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث عند أبي داود حسن، إذ قد يكون عنده صحيحا. يعني الآن جعل ابن الصلاح الحكم له ما سكت عنه ماذا؟ وليس هو في الصحيحين ولم يصححه أحد، وكذلك لم يضاعفه أبو داود سكت عليه جعله حسن، مع أن كلام أبي داود يحتمل أنه أيضا من قسم الصحيح، لأنه ماذا قال؟ ذكرت الصحيح وما يشبه من يقاربه، طيب قد يكون هذا الصحيح في الصحيحين وقد لا يكون فيهما، فليس يعني ليس واضحا أن يجعله حسن فقط، نجعله حسنا فقط. ثم أيضا ينتقد عليه من الجهة الأخرى أن بعضها أقل من الحسن، تنتقد عليه من باب الصحة أنه قد يسكت على أحاديث وهي صحيحة، أنه ما يبين ما التزم بيان إلا ما كان ضعفه شديدا، فقد يسكت أبو داود وليس هو الحديث في الصحيحين، وقد يسكت وهو حديث صحيح ليس في الصحيحين، وقد يسكت عليه وهو حديث حسن لذاته، وقد يسكت عليه وهو حديث حسن لغيره، بمعنى أنه في إسناده ضعف ينجبر، صالح أي صالح الاعتبار. فعلى هذا فلا يحكم عليه أنه عند أبي داود حسن فقط، يعني تحكم ابن الصلاح ماذا في كلام أبي داود، إذ قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن عند غيره. كذلك حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي عن ابن رشيد، أبو الفتح اليعمري له شرح على الترمذي، وابن سيد الناس له شرح على الترمذي، أيهما أقدم وأيهما أقوى؟ ابن سيد الناس أقدم وأقوى، ابن سيد الناس أقوى شرحا، أخي عادل. نعم أخوان، هو نفسه يلقب ابن سيد الناس، وهو نفسه أبو الفتح اليعمري محمد بن محمد. قال كذلك حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي عن ابن رشيد. قال ثم قال وهذا تعقب حسن انتهى، يعني أبو الفتح اليعمري أيد ابن رشيد على تعقبه. قال والجواب، لأن العراقي يجيب على اعتراض ابن رشيد، والجواب عن اعتراض ابن رشيد، ما هو اعتراض ابن رشيد عندك يا أخي؟ أخينا الشبوي، ما هو اعتراض ابن رشيد على ابن الصلاح؟ ماذا اعترض؟ عن ابن الصلاح قال ما سكت عليه أبو داود ولم نجده في الصحيحين ولم يصححه أحد آخر، فيحكم عليه بأنه حسن. والتعقب ما هو؟ يعني أنه قد يكون صحيحا عند أبي داود نفسه. قال والجواب عن اعتراض ابن رشيد أن المصنف إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود، والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة، وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود، يعني احتاط أننا نحكم له بالدرجة الأدنى وهو الحسن، وإن جاز أن يكون صحيحا عند أبي داود لكن احتياطا، وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود، لأن عبارة أبي داود فهو صالح أي للاحتجاج به. فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف، فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح. وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح، والاحتياط أن يقال فهو صالح كما عبر أبو داود به والله أعلم. وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق يفعل في كتابه بغية النقاد، يقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود هذا حديث صالح، يعني حاول العراقي أن يدافع على ابن الصلاح لأنه إنما احتاط لذلك فيذكر الأدنى. الصحيح أن الانتقاد وارد، العراقي نفسه في ألفيته وجه وإن قال في كلام رشيد أنه متجه، قال وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه، فقال العراقي في البيت وهو متجه أي كلامه متجه. إذن الآن لو قرأنا تعريف أبي داود أو كلام أبي داود، قال ذكر ماذا؟ ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. الآن سنن أبي داود فيها الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وهي الصحة الأدنى الذي اصطلحوا عليها أنها الحسن. ثم قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهم شديد فقد بينته. الآن التزم أن يبين ماذا؟ الحديث الشديد الضعف الذي لا يقبل الشواهد. وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح وبعضها أصح من بعض. إذن كلمة فهو صالح على ماذا تحمل؟ الآن هو قد يسكت عليها ولا يبينها، يعني ما يبين إلا ما كان شديد الضعف. إذن فكلمة صالح قد يراد منها صالح الاحتجاج أو صالح الاعتبار، تشمل الأمرين. لعل الإمام أبا داود عدل إلى هذه الكلمة فهو صالح لتشمل الجنسين، ما كان صالح للحجية بنفسه وما كان صالحا للاعتبار أي بالطرق بطرقه. وعلى هذا فلا يقال هو عند أبي داود حسن، ما سكت عنه قد يكون صالحا للحجية، قد يكون في الصحيحين، قد يكون إسناده صحيح بنفسه، قد يكون حسن بنفسه، وقد يكون صالح للاعتبار وهو الحسن لغيره. قال الأمر الثاني أن الحافظ بالفتح اليعمري تعقب ابن الصلاح هنا بأمر آخر، فقال في شرح الترمذي لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن. عندكم لم يرسم أو لم يتم؟ لم يرسم عندكم؟ لم يرسم. طيب لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره. ما هو صنيع مسلم قبل أن نقرأ الكلام؟ من حيث الرجال ذكرت في مقدمة أنه الرجال عنده على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى أهل الضبط وهو الذي اعتمدهم في الصحيح. الدرجة الثانية من خط ضبطهم وساء حفظهم ولكنهم أهل صدق وديانة، فهؤلاء أخرج لهم مسلم في المتابعات كعطاء بن التائب وليس بن أبي سليم زياد، نعم يزيد بن أبي زياد. والطبقة الرابعة الثالثة عند مسلم من اشتد ضعفه ووجد في أحاديثهم المنكرات والكذب، وهذا يتجنب مسلم إخراجه. الآن أبو الفتح اليعمري يقيس سنن أبي داود على صحيح مسلم ويقول يلزم ابن الصلاح أن ماذا كما حكم على حادث أبي داود بالحسن يحكم على حادث مسلم أيضا بالحسن. الآن سيقيس أبو الفتح اليعمري يقيس عمل أبي داود بعمل مسلم ثم يلزم ابن الصلاح أن يحكم على حادث مسلم بالحسن كما حكم على سنة أبي داود بالحسن أو يترك الحكم من أصل. يعني يقول يلزمه إذا كان يحكم على حادث سنة أبي داود بالحسن يلزمه أن يحكم على صحيح مسلم كذلك. قال رحمه الله تعالى فقال في شرح الترمذي لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره، أنه اقترب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني، الأول أهل الضبط والثاني أهل الديانة والصدق وساء ضبطه. وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث، يعني مسلم أخرج للقسم الأول والقسم الثاني ولم يخرج للقسم الثالث. فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود؟ فمعنى كلامهما واحد. قال وقول أبي داود وما يشبهه يعني في الصحة، وما يقاربه يعني فيها أيضا. قال وهو نحو قول مسلم إنه ليس كل الصحيح تجده عند مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان. لكن مسلم لم يعتمد أهل القسم الثاني، إنما يذكر لهم في المتابعات، ولم ينبه أبو الفتح العمري إلى ذلك، فكلامه يوهم أن مسلم اعتمد على أهل الطبقة الثانية، ومسلم لم يعتمد عليهم، ذكرهم في المتابعات فقط. قال: ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة. مسلم شرط الصحة فلم يخرج منها للطبقة الثالثة، وهم أصحاب الكذب والمنكرات وشدة الضعف ومن كان شديد الضعف، بينما أبو داود لم يشترط الصحة فأخرج في كتابه لمن اشتد ضعفه، ولكنه التزم ماذا؟ إذا أخرج من اشتد ضعفه التزم البيان، التزم أن يبين. فالآن أبو الفتح العمري يقول مسلم ما أخرجه بالكلية، وأبو داود خالف أخرج ونبه عليه، فليس هناك فرق بينهم. قال: وأبو داود لم يشترطه، غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبو داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه. قال: وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة تفعل في الأكثر. انتهى كلام أبي الفتح. قولهم وبعضها أصح من بعض لا يقتضي التصحيح، فيقتضي أن هذا أقوى من هذا، ولذلك كلمة أبي داود فهو صالح كانت كلمة جيدة من أبي داود، لأنها شملت ما طرح للحجية، وذلك يشمل الصحيح والحسن لذاته، وشملت ما كان صالحا للاعتبار وهو ما يقبل بالشواهد، والحسن لغيره الذي يلتقي بالشواهد. قال: والجواب عنه، الجواب عن ماذا؟ عن اعتراض من؟ ابن رشيد، رجعت إلى ابن رشيد على أبي الفتح اليامر. ماذا يريد أبو الفتح في كلامه داخل الحين؟ خلاصة كلام أبي الفتح اليامري من سيد الناس. يعني أبو داود أخرج الصحيح، أخرج أهل الضبط، وأبو داود أخرج لهم، ومسلم أخرج لأهل الطبقة الأدنى، وكذلك أبو داود. مسلم تحرج عن طبقة المتروكين ولم يخرج لهم، وأبو داود أخرج وبين، فقال المعنى واحد. لكن ما أخذ عليه أن مسلم لم يحتج بهذه الطبقة الثانية، إنما ذكرهم بالمتابعة، هذا أمر. والأمر الثاني أن مسلم اشترط الصحة وأبو داود لم يشترطها، فلذلك يعني ربما تسامح في بعض الرواية. قال: والجواب عنه أن مسلما شرط الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. الجواب العراقي لأن مسلم لا نقول في أحاديث حزام لأنه اشترط الصحة. وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون حسنا عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا، فكان الأولى بل الصواب أن لا يرتفع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني ويحتاج إلى نقل. يعني أن يكون ممن لا يقسم الحديث إلى ثلاث أقسام، إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. الخلاصة من ذلك أن الصحيح في المسألة أنه لا يحكم حتى عند أبي داود، لا يحكم أنه أن حسن، أن الحديث حسن عند أبي داود، بل يقال فيه كما قال لنفسه: ما سكت عنه فهو صالح. يقال: ما سكت عنه أبو داود هو صالح عنده. كلمة صالح تشمل الصحيح والحسن والضعيف ضعفا منجبرا، هذا هو الصحيح. وأما أن يقال فيه حسن فهذا منتقد على ابن الصلاح، أننا نضيف إلى أبي داود أنه حسن هذا الحديث، بل كما قال ابن رشيد قد يكون صحيحا عند أبي داود، وكذلك قد يكون حسنا وقد يكون أيضا ضعيفا ضعفا يسيرا، لأنه ما التزم بيان إلا ما اشتد ضعفه. ومما يدل على ذلك أن أبا داود يخرج الحديث الذي إسناده ضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، كما ذكر ابن منده عنه، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، أقوى عنده من رأي الرجال. وبعضهم يقولون إنما قصد الضعف اليسير بالنسبة للصحيح وهو الحسن، لكن بالنظر إلى سنن أبي داود تجد أحاديث في إسنادها ضعف ذكرها أبو داود ولم يبين عقبها، فيدل على أنه يخرج ما كان في إسناده ضعفا وهو أقوى عنده من رأي الرجال. قال الأمر الثالث أن بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح تعقبه بتعقب آخر، وهو الحافظ عماد الدين بن كثير، فقال: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة، ويوجد في بعضها ما ليس في الآخر. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد وهو مطبوع موجود في المكتبة، أسئلة أبي عبيد الآجري. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقول ابن الصلاح: ما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عنه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، انتهى كلامه. قال: وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن مظان الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح، إلى آخر كلام. أما كلام أبي داود فهو مرد السنن فقط، ولكن اعتراض ابن كثير أنه كيف يحكم له بالحسن، يعني قول ابن الصلاح يحكم عليه أنه عند أبي داود حسن، وهو نفسه قد بينه خارج السنن، ليس مراد ابن كثير رحمه الله أنه هل ما سكت عليه مطلقا أي هنا وهنا، إنما مراده قول ابن الصلاح: ما سكت عنه فهو حسن. هل ابن الصلاح يرى التحسين مطلقا حتى وإن سكت عنه خارج السنن؟ فهذا يحتاج إلى تنبه، لا ينبغي أن يحكم عليه عند أبي داود أنه حسن، وأبو داود نفسه قد ضعفه خارج السنن، قد تكلم عليه في موطن آخر. فاعتراض ابن كثير إنما كان على ابن الصلاح في سكوت أبي داود مثلا في السنن، وتضعيفه الحديث في خارج السنن، فقال مثل هذا لا ينبغي أن يتنبه له، أنه لا يصلح أن يقال إنه حسن عند أبي داود وقد ضعفه نفسه، هذا معنى كلام ابن كثير، فليس عليه انتقاد في ذلك. وإلا فابن كثير يعلم أن أبا داود كلامه في سننه، هو يعلم أن أبا داود كلامه في سننه فقط، ولكن هو يريد أن يقول ابن الصلاح حكم الآن على أن ما في سنن أبي داود حسن، ما سكت عنه في سننه فهو حسن، فيتعقب ابن الصلاح يقول له: هل ما سكت عنه فقط أنت ترى أنه حسن إذا سكت عنه فقط في سننه، أو حتى لو تكلم أيضا عليه خارج السنن؟ فهذا لا يحتاج إلى تنبيه. قال: وأما قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، نعم يعني قد يكون ضعفا يسيرا فلم يبين في سنن، لكن إذا كان الضعف شديد فهذا ينتقد على أبي داود. فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. يعني قد يسكت على حديث في إسناده ضعف شديد ما ينجبر، فهذا ينتقد عليه إذا كان قد ضعفه خارج السنن. لماذا لم يوضح ذلك في السنن؟ خالف قاعدته. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يحتمل أنه قد يسكت عن، يعني قد يبين في موضع فيأتي نفس الإسناد في حديث آخر فيكتفي بالبيان الأول، يكتفي بالبيان الأول. قال الحافظ استظهر أو مال إلى أنه قد يسكت في بعض الأحاديث لتنبيهه على نفس الإسناد في حديث مضى. الإمام السخاوي يقول أيضا قد يسكت عليه لأنه يرى أن هناك أسانيد تغني عنه، أسانيد أخرى تغني عنه، والحديث صحيح في تلك الأسانيد أو حسن بتلك الأسانيد. والله أعلم. لهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني عند ابن الصلاح أن أبي عزود من رمضان الحسن. إنما ظن الحسن كلمة من ساخنة.